الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، استكمالا لما ذكر المصنف في إثبات هذه الصفة لصفات الرب سبحانه وتعالى، في إثبات رؤية المؤمن ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم، وقلنا أن رؤية المؤمن ربهم سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة، وأن المؤمن يرون ربهم سبحانه وتعالى عيانا بأبصارهم وينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى الكريم، وكما قال المصنف أنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمطرونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه، وبينا أنها رؤية ثابتة للمؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في نظرهم إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم، وينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما بينا جملة كبيرة من هذه الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، كما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، وأنه قال لهم سترون ربكم سبحانه وتعالى كما يرون الشمس صحوة وكما يرون القمر في ليلة الكمال وفي ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وكذلك يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم بعدما ذكر المصنف هذه الروايات يذكر ويعقب ويقول فثبت بهذه الأحاديث المتواترة الصحيحة الصريحة أن الله عز وجل يرى في الآخرة كما يشاء، وأن الشهداء بعد موتهم يرون، وأن الملائكة يرون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يراه عند استئذانه في الشفاعة، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم براهم وفاجرهم يرونه في عرصات القيامة، الفاجر والمنافق ابتلاء وامتحان ونوع من العقوبة، وأما رؤية الفرح والسرور والتلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل فهي خاصة لأولياء المؤمنين، يؤذن لهم في السجود ويعطون النور التام على الصراط فيتبعونه، ثم يتجلى لهم في الجنة فيرونه كما يشاء، هي الزيادة في يوم المزيد كما في الآيات السابقة وما في معناها من الأحاديث التي سردناها، وقد جاءت أحاديث صحيحة في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل من حديث أبي موسى وحديث أنس وحديث حذيفة وحديث صهيب كما بين ذلك المصنف وكما ذكرنا هذه الروايات. فداختم ما ذكر المصنف بعد هذا الكلام الطويل للكلام عن الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم يوم القيامة، وكذلك أيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه سبحانه وتعالى عندما يستأذن للشفاعة، عندما يستأذن للشفاعة، وقلنا هذا هو المقام المحمود الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم والذي أعطاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قلنا هذا المقام المحمود أن العباد عندما يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى على الصفة التي ذكر يحشرون حفاة عراة غرلا، وأن أبصار العباد تكون شاخصة إلى السماء 40 عاما، قلنا حتى يجيء الرب سبحانه وتعالى في الفصل بين العباد، والله تعالى يجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، قلنا بعدما يذهب القوم إلى آدم عليه السلام حتى يشفع لهم عند ربهم سبحانه وتعالى يجيء للفصل بين العباد، وآدم عليه السلام يقول لست هناك، ويحيل القوم إلى نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام عندما يأتي القوم ليشفع لهم عند ربهم سبحانه وتعالى ليجيء للفصل بين العباد، آدم نوح عليه السلام يقول لست هناكم، ثم يحيل القوم إلى إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يحيل القوم إلى موسى، وموسى يحيل القوم إلى عيسى، وعيسى يحيل القوم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيستأذن على ربي سبحانه وتعالى، فإذا رآه خر ساجدا، فإذا رآه خر ساجدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يرى ربه سبحانه وتعالى عندما يأتي لكي يشفع للعباد عند ربهم ليجيء سبحانه وتعالى الفصل بين العباد كما بينا في الروايات. وكذلك كما بينا أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل عليه السلام، نادى على جبريل عليه السلام، وعلى ذلك هذه رؤية ثابتة للملائكة ربهم سبحانه وتعالى، كما أن رؤية شهداء ربهم سبحانه وتعالى بعد موتهم أنهم يرونه كما ثبت ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة برها وفاجرها يرون ربهم سبحانه وتعالى في عرصات القيامة. وأما نظر المؤمن ربهم سبحانه وتعالى فهي رؤية الفرح والسرور والتلذذ بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وكان أشد ألوان العقوبة للكافرين كما بيّن الله عز وجل أنه يحجب عنهم وأنهم لا يرون ربهم سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. عقوبة أشد أنواع العقوبة أن يحجب عنهم ربنا سبحانه وتعالى فلا يرون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. وقال في أخص لأولياء المؤمنين يؤذن لهم في السجود ويعطون النور التام على الصراط فيتبعونه ثم يتجلى لهم في الجنة فرونه كما يشاء، أي الزيادة في يوم المزيد كما في الآيات السابقة وسمعناها في هذه الأحاديث التي ذكرناها عن يوم المزيد الذي ذكره جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف ويتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وكيف أن الصحابة رضوان الله عليهم يثبتون ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ربي وما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه من الصفات. وقلنا أن مقصد طبعا المصنف في هذه النقول الكثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين وعن أئمة المسلمين أن هذه أمور ثابتة مستقرة، وأن عقيدة سلف الأمة رضوان الله عليهم في كيفية التعامل مع آيات الصفات لم تختلف هذه العقيدة لا في جيل الصحابة ولا في جيل التابعين ولا في جيل أئمة السنة. كل ذلك يقولون وينطقون بما نطق به القرآن وبما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، لا اعتراض ولا اختلاف. وكذلك الأمر جلي وبين عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند التابعين وعند سلف الأمة رضوان الله عليهم، لم يخطئوا في مسألة من مسائل الاعتقاد، لم يخطئوا في مسألة من مسائل الاعتقاد. قلنا عدم اختلاف هؤلاء في أي مسألة مسائل الاعتقاد، قلنا السبب في ذلك أنهم اعتمدوا الكتاب والسنة، أنهم اعتمدوا الكتاب والسنة ولم يعتمدوا على آراء الرجال، لم يعتمدوا على آراء الرجال. قلنا على أساس معلوم أنها إخبارات من رب سبحانه وتعالى، هذه إخبارات، وبالتالي قلنا قبل هذا الخبر كان الإنسان في جهالة وفي ظلمات وفي تيه، لا يعلم يعني كيف يصف الرب سبحانه وتعالى ولا كيف يعني يتعبد الرب سبحانه وتعالى من خلال هذه الأوصاف التي وصف بها إلا من خلال القرآن وإخبارات النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كان التسليم المطلق لكل ما ورد في الكتاب والسنة. وأن الإنسان لو حاد عن الكتاب والسنة لابد من زلة القدم ولابد من الضلال المبين، وكذلك الإنسان وكأنه يلقى في الظلمات. قلنا كنتيجة لبعد الإنسان عن المصادر الأساسية التي نأخذ منها ذلك الدين ألا هو الكتاب والسنة. وبالتالي لما نقول أنه لم يرد أن هناك اختلاف بين الصحابة في أي مسألة من مسائل الاعتقاد، وكذلك هذا ورد عن التابعين وعن أئمة السنة سلف الأمة رضوان الله عليهم، قلنا لماذا؟ لاعتمادهم على المصادر الأساسية، لاعتمادهم على المصادر الأساسية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أنه لو وقع اختلاف بين العباد فعلى ذلك لا يكون رد التنازع والخلاف وهذه الخصومة إلا إلى هذين المصدرين، إلى الكتاب والسنة، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالله تبارك وتعالى بيّن أن من علامة الإيمان لو دب هناك اختلاف أو تنازع أو خصومة فمرد ذلك لا يكون إلا إلى هذين المصدرين، إلى الكتاب وإلى السنة. وبالتالي لو كان هناك تنازع فنقول الله الأشعرة قالوا كذا، المعتزلة قالوا كذا، نقول مثلا الجامية قالوا كذا، القدرية قالوا كذا، كيف يكون السبيل؟ قلنا سبيل ذلك أنك تتعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من أتى بقول يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، لا نرد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تفعل الطوائف الضالة، ولكن نرد أقوال هؤلاء الذين خالفوا فيها ذلك المنهج المعصوم الكتاب والسنة. يبقى على ذلك الإنسان قلنا عشان لا يقع في هذه المحظورات، عشان ما نقعش في أي فرقة من هذه الفرق أو يكون عندنا لوثة من هذه اللوثات، يبقى عليك أن تتعلم هذه المبادئ من الكتاب والسنة. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أمة ستفترق على 73 منها كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، يبقى كل هذه الفرق تسمى فرق نارية إلا واحدة، ثم استثنى هذه الواحدة وصفها لنا صلى الله عليه وسلم، قال يا الجماعة. ولما سئل عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت على ما أنا عليه اليوم أصحابي، يبقى هذه الفرقة الناجية، هذه الفرقة الناجية التي يكتب لها النجاة، أن تتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بينا أن الله تعالى قد اعتمد لنا طريقة الصحابة في الإيمان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يبقى على ذلك ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما تمسك بما تمسك به النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الدين عندهم إلا قال الله وقال الرسول، ما كان الدين عند هؤلاء القوم إلا قال الله وقال الرسول، عشان ما نقعش في لوثة من لوثات هذه الفرق الضالة. فعلى ذلك عليك أن تستمسك بالكتاب والسنة. والله تعالى يكفي في ذلك أن الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءكم كتاب من ربكم، قد جاءكم برهان من ربكم ونورا مبينا. والله تعالى كما قال يا أيها الناس يا أيها الناس قد جاءكم في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم. الله تعالى كما قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى هذا كتاب الله عز وجل، وهذه السنة الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع ذلك المنهج كان على ذلك الصراط المستقيم الذي دعانا إليه ربنا سبحانه وتعالى وهدانا الله عز وجل إليه. والله تعالى يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بعدما بيتكلم عن عقيدة سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن أئمة السنة، بينتقل بعد ذلك في كلامه حتى يختم ذلك الكلام فيقول فنحن نؤمن بذلك كله ونشهد الله عز وجل، ونشهد الله عز وجل وملائكته وأنبياءه ورسله والمؤمنين، ونشهد الله عز وجل وملائكته وأنبياءه ورسله والمؤمنين على ذلك، ونظر إلى الله عز وجل ندعوه بأسماء الحسنى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم في جنة عدن وأن لا يحجبنا عنه فنكون من الذين أخبر عنهم أنهم عنه يومئذ لمحجوبون، نعوذ بالله من ذلك. ومن جحد الرؤيا فهو كاذب على الله عز وجل، مكذب بالصدق إذ جاء، راد لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالف لجماعة المؤمنين، كافر بلقاء الله تعالى، متبع غير سبيل المؤمنين، وسيوليه الله ما تولى، يصلي جهنم إن مات مصرا على جحوده، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وقد وعد الله عز وجل أن المكذبين محجوبون عنه يوم القيامة، فقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فعلى ذلك يذكر بعدما نقل هذه النقول من كلام الصحابة رضي الله عنهم وكلام التابعين وكذلك كلام أئمة السنة المعتبرين، قال نحن نؤمن بذلك كله ونشهد الله عز وجل وملائكته وأنبياءه ورسله والمؤمنين على ذلك، ونضرع إلى الله عز وجل وندعوه بأسماء الحسنى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم في جنة عدن وأن لا يحجبنا عنه فنكون الذين أخبر عنهم أنه عنه يومئذ لمحجوبون. ومن جحد الرؤيا فهو كاذب على الله عز وجل، مكذب بالصدق إذ جاء رد لكتاب الله ورد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لذلك جماعة المؤمنين، كافر بلقاء الله، متبع غير سبيل المؤمنين، وسيولي له ما تولى في جهنم إن مات مصرا على جحوده. أليس في جهنم مثل للكافرين؟ وقد وعد الله عز وجل أن المكذبين محجوبون عنه يوم القيامة. قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال: وقد ورد حديث في وعيد منكر اللقاء ومتناول منكر الرؤية بلا شك ولا مرية. فبيذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه إن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضرون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفس محمد بيده لتضرون في رؤية ربكم إلا كما تضرون في رؤية أحدهما، فيلقى العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخير والإبل وأدرك وأذرك ترأس وترفع؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخير والإبن وأدرك ترأس وترفع؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا ربي، آمنت بك وبكتابك ورسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن. ثم يقال: الآن نبعث شهيدا عليك. فيتذكر في نفسه: من الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال: لفخذ انتقي. فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. قالهم تراجم أئمة السنة على هذا الحديث قالوا: باب وعيد منكري الرؤية. قال: والدلالة فيه واضحة منطوقا ومفهوما، ولله الحمد ولا خلاف في ثبوت رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة، وكذا لا خلاف بينهم في أنه لا يراه أحد قبل الموت، وإنما وقع الخلاف بين الصحابة والتابعين فبعدهم في ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أن أرى، نور أن أرى. فالراجح طبعا كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار. وعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أن أرى. فقال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، رأى ربه بقلبه. وقال هذا يفهم، وده الراجح من كلام العلماء، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نور أن أرى، فكان هذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقع له الرؤية البصرية على رب سبحانه وتعالى في ليلة المعراج. الأعرابي طبعا يعني البعض أثبت ذلك كلام ابن عباس رضي الله عنهما. قال بعد ذلك، بعدما ذكر يعني هذا الأمر، بينتقل ويتكلم عن الإيمان بصفة عامة على صفات الرب سبحانه وتعالى، وأيضا الإقرار بما جاءت به أو بما جاء به الكتاب والسنة. قال: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. يبقى كيف نتعامل مع صفات الرب سبحانه وتعالى؟ قلنا بعدما تكلم عن جانب من هذه الصفات بهذه الصورة التفصيلية بيجمل الكلام ويقول: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. يبقى ما على العبد المؤمن إلا التسليم والقبول لكل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا نعلم أننا نمر هذه الآيات كما كان يتعامل مع الصحابة رضوان الله عليهم، نثبت ذلك لله سبحانه وتعالى كما أثبت ذلك سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبت له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولكن ما كان للعبد إلا التسليم والقبول. قال: وكل ما ثبت لله سبحانه وتعالى من الصفات الثابتة التي أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه وأخبرنا بالتصرف بها في محكم الآيات من كتاب العزيز، يبقى في الآيات كما قال سبحانه كقوله: فإنما تولوا فثم وجه الله، قال: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هيبدأ المصنف عند ذلك يقول: كل ما ثبت في محكم الآيات. ثم ذكر جانب من هذه الآيات قلنا كمذكرة وكمراجعة وكتذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إن الإنسان بيحتاج دوما أيضا أن يأتي بذلك التكرار والإقرار على لسانه، وكذلك يكرر صفات الرب سبحانه وتعالى. وكذلك كما بينا أنه من المطلوب والمفترض على المسلم أن ينظر إلى تلك الصفة ومقتضى الصفة وكيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، كما بينا في أن الله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل. قلنا إزاي نتعبد بهذه الصفة؟ يبقى الإنسان كده يضع في قلبي أنه يقوم في هذه الساعة. نقول ما الذي دافعك أن تقوم؟ قال يقوم أتعبد لربي سبحانه وتعالى. نقول لماذا تقوم في تلك الساعة؟ قال لأن الله تعالى ينزل السماء الدنيا في هذا التوقيت. أن الله تعالى عندما ينزل السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله يدعو وينادي ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه حتى طلوع الفجر. يبقى نقول مش هو عنده حاجة فقط يطلبها من رب سبحانه وتعالى، لكن قام لكي يدعو ربه سبحانه. يقولنا لماذا؟ لأنه يتعبد أن الله تعالى ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقى الثلث الآخر ينزل السماء الدنيا وينادي على عبادي بهذه السورة، وقال لأسأل عن عبادي عني غيري، لأسأل عن عبادي غيري. وبالتالي بدأ لما نقوم يبقى كان في قلبي عقد أنه يقوم لكي يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. يبقى ده معنى الكلام. بما كده كل صفة مرت علينا نقول لقد حققنا من خلال العبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى كل صفة كده مرت، يبقى احنا المطلوب كده ازاي نتعبد لله سبحانه وتعالى بها. وبالتالي بقينا نقول ان احنا ازاي حققنا بها العبودية. قلنا نورر ذلك في حياتنا حتى لو كان لمرة واحدة، يعني حتى لو كان لمرة واحدة. يبقى نقول الصفة دي تعبدت بها، يبقى تعبدنا فعلا بتلك الصفة، ان احنا ما قمنا وما عقدنا العزم في القلب على ان نقوم في تلك اللحظة الا من اجل ان الله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله. يبقى ايمان العبد بها يحتم على العبد ان يقوم في تلك اللحظة ليتعبد لرب سبحانه وتعالى. يبقى قلنا كل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى يبقى يكون لها ايضا اثر ايجابي على سلوك الانسان، ولا ضابط لسلوك الانسان الا عن طريق الايمان، ان خاصة الايمان بالاسماء والصفات. فشرع على ذلك المصنف في ذكر جانب كبير من هذه الصفات التي سبق وان ذكرها. قال كقول الله تعالى فانما تولوا فثم وجه الله، وقال كل شيء هالك الا وجهه، وقال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، وقال سبحانه وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وقال سبحانه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقال إنما نطعمكم إلا وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال تعالى واصطنعتك لنفسي ويحذركم الله نفسه، وقال الله تعالى عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. يبقى وقال ولتصنع على عيني. يبقى هذه كانت الآيات الأول كان فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، ثم ذكر الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله. يبقى إزاي كانوا بيتعبدوا الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة؟ يبقى صفة الوجه، يبقى كانوا يعملون هذه الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، يقومون بهذه العبادات لله سبحانه وتعالى، قلنا ابتغاء وجه ربهم سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، يبقى عمل خالص لله سبحانه وتعالى، لم يروا إلا ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي لم يعملوا هذه الأعمال من أجل الرياء ولا السمعة أو يذكروا عند الناس بمدح وثناء، ولكن ما عملوا هذه الأعمال إلا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وبالتالي قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال الله تعالى للرسول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك. يبقى كل أفعالهم أقوالهم عبادتهم كل فعلة أو حركة أو سكنة يبتغون بذلك وجه ربهم سبحانه وتعالى الأعلى، وكأنهم لا يرون الناس عندما يقولون أو يعملون. قلنا كل بغية هؤلاء كيف يخلصون ذلك العمل لله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك لما يتعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى بصفة الوجه، نقول أن تخلص في ذلك العمل لربك سبحانه وتعالى. إن كان صدقة يبقى الإنسان ينظر إلى حاله وإلى نفسه أن الصدقة لا تخرج تلك الصدقة إلا عندما تطلب فعلا أن تلك الصدقة لم تكن إلا خالصة لله سبحانه وتعالى، لا نريد من ذلك أي نوع من ألوان المدح والثناء أو الجزاء والشكور من أي عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أيضا الإنسان لما يدفع تلك الصدقة يبقى يستحضر أن هذه الصدقة تقع في يمين الرحمن سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يطيب تلك الصدقة ويحاول أن يكون ذلك الكذب من كذب خالص طيب. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم، لأن هذا العبد يعلم أن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا. ولذلك قال ربنا سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني طبعا الآية دي معناها البحث عن قلنا الأولياء، قلنا لا تصاحب إلا المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا وبالتالي في علامة من علامات تبحث من خلالها عن هؤلاء الأصدقاء، وبالتالي قلنا لك أنت بتنتفع بهم في الدنيا وتنتفع بهم في الآخرة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وللتالي ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقلنا الخطاب ده لما يوجه الى الاعلى يبقى هو ايه من باب التنبيه الادنى، فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يبقى على ذلك اطلب هذه الصحبة والرفقة الطيبة تعين الانسان على طاعة رب سبحانه وتعالى، وبالتالي هؤلاء اقوام يعملون ذلك العمل. قلنا كما نرى يعني فيما يبدو للناس انهم يعملون هذه الاعمال خالصة ربهم سبحانه وتعالى، وكذلك ايضا فيها اثبات بعد ذلك صفة النفس. قال: واصطنعتك لنفسي. قال سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسا. وقال ربنا سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. وقال: وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا. يبقى هنا صفة العين. قال: وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يبقى هذه فيها صفة اليد كما ذكر، وكذلك أيضا ذكر صفة المحبة، صفة المحبة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يبقى صفة المحبة كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بها؟ أن تكون من ذلك الصنف المحبوب عند ربي سبحانه وتعالى، ونأخذ بكل سبب جالب لمحبة الرب سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى بنأخذ بكل سبب جالب لمحبة الله سبحانه وتعالى تعبدا، قلنا تعبدا بهذه الصفة. يبقى صفة المحبة ازاي نتعبد بها؟ يبقى تأخذ بكل سبب جالب لمحبة الرب سبحانه وتعالى، ان تكون متقين، ان تكون محسنين، ان تكون من الصابرين كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وايضا الانسان يحذر ان يكون يعني مكروها عند ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الفساد، ان الله لا يحب كل مختال فخور، ان الله لا يحب كل مختال فخور. وبالتالي بقى هنا احذر ان تكون يعني بغيضة عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى يسعى الانسان ياخذ بكل سبب من الاسباب الجليبة لمحبة الله، ويحذر من اي سبب ان يفقد به ربنا سبحانه وتعالى على ذلك الانسان. كذلك ايضا صفة الرضا. قال الله تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين. وقال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تعالى: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يرضى لعباده الكفر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن عباده المؤمنين، ولا يرضى سبحانه وتعالى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده المعصية، ولا يرضى سبحانه وتعالى لعباد هذه الموبقات التي نهانا وحذرنا عنها منها ربنا سبحانه وتعالى. كذلك سخط الرب سبحانه، قال سخط الله عليهم، قال كره الله انبعاثهم، وقال غضب الله عليهم. يبقى هذه صفة السخط، هذه الكراهة، أيضا الغضب، كل هذه صفات أيضا لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، قلنا كلها صفات أفعال وهي على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. الله كره الله لكم القيل والقال، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره منكم ثلاثا، يبقى قال منها القيل والقال، يبقى هنا الله سبحانه يكره منك ذلك، يبقى يكره هذا الأمر. الله تعالى سقط الله عليه، يسقط على عبد فعل كذا وكذا، الله يغضب على عبد فعل كذا وكذا. يبقى نقول كل سبب من أسباب الجلال ومحبة الله يسعى الإنسان لحصوله، وكل سبب أساسا يستجلب على العبد سقط الرب سبحانه وتعالى أو غضب الرب سبحانه وتعالى أو مقت الله سبحانه وتعالى له، يبقى لابد أنك أنت تبتعد عن ذلك. فكذلك أيضا قال في قاتل النفس المحرمة، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقال الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل علي غضبي فقد هوى. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، صفة الرحمة، قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء، وقال الله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال تعالى والقوي العزيز، وقول عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، صفة العزة، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم قال الله نور السماوات والأرض، وكقوله الله والله عزيز ذو انتقام، قال تعالى إن من المجرمين منتقمون، قال سبحانه فلما أسفونا انتقمنا منهم، وقال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، قال سبحانه ملك الناس، وقال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وقال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فعلى ذلك في إثبات صفة الملك لله سبحانه وتعالى، وكذلك الله عز وجل كما قال عزيز ذو انتقام ينتقم سبحانه وتعالى من المجرمين، إن من المجرمين منتقمون، فلما آسفونا انتقمنا منهم. ثم أثبت أيضا صفة الملك لله سبحانه وتعالى، هو الملك سبحانه وتعالى ملك الناس، قل اللهم مالك الملك، وهذا هو الملك الحقيقي، أن الله تعالى مالك وبيده ملكوت كل شيء. فلذلك قال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، هذه صورة من صور تصرف الرب سبحانه وتعالى في خلقه وفي ملكه وفي ملكوته، قل اللهم مالك الملك، يبقى احنا بنثبت ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك، وأن الله تعالى هو المتصرف في ذلك الملكوت بما يشاء وبما أراد، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل هم يسألون. لذلك قال سبحانه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وطبعا فيها الإيمان بمشيئة الرب سبحانه وتعالى التامة الشاملة النافذة، يبقى النافذة. قال الله تعالى والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، يبقى هنا إثبات العرش، والرحمن على عرش استوى كما قال سبحانه، وقال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك لو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، لا سمي له ولا مشابه له ولا نذير له سبحانه ولا كفء له جل في علا. قال الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، وقال تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى غفور، وكان من صفات الرب سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنب، قال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وقال الله تعالى والله يقبض ويبسط قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال وشديد المحال غير ذلك الآيات الأسماء والصفات صفات ذاته سبحانه وتعالى وأفعاله. أوصح فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية الصحيحة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي سبحانه وتعالى يقول الله تعالى أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي سبحانه وتعالى أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يبقى نقول إن هذه الصفات ثابتة بالكتاب والسنة، يبقى كما بينا وأن الله سبحانه وتعالى كما قال عيسى عليه السلام عندما كان يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ويحذركم الله نفسه، يبقى إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى. هنا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكى عن ربي أنا عبدي حين أذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، صفة النفس هي مذكورة أيضا يبقى بالكتاب والسنة. يبقى لما نيجي نقول صفة النفس لله سبحانه وتعالى نقول هذه صفة ثابتة لله عز وجل، هذا القرآن أهو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي ويحذركم الله نفسه، وأيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي سبحانه وتعالى فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، قال إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فوضعه عنده على عرش إن رحمتي تغلب غضبي. قال أيضا عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات صلى عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العذبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك. يبقى الإنسان كده لما يؤمن أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرينا صورة من صور التعبد بذلك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. الإنسان هذا مطلب يطلب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى أن يكون من هذه الطائفة التي تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. طبعا فيها التعبد بهذه الصفة، يبقى أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم يوم القيامة. يبقى نقول في الحالة دي يبقى الأمر يمر، احنا بننتظر ذلك الأمر، لذا احنا نطلب هذا الأمر ونحن على ظهر الدنيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أسألك لذة النظر إلى وجهك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى أرجع المجاهد. يبقى مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد. يبقى بيذكر لنا كده يعني يمثل لنا المجاهد في سبيل الله اللي هو خرج يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يعود، لكن خرج قلنا ابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى، قلنا حاله كحال القائم المصلي حتى يرجع المجاهد. تخيل كده لم يفطر لحظة، يبقى الإنسان من اللحظة التي خرج فيها المجاهد في سبيل الله قلنا هذا قام يتعبد لرب سبحانه وتعالى مصليا، قلنا لم يفطر في لحظة حتى يعود المجاهد، قلنا حتى يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الثواب والجزيل من الرب سبحانه وتعالى الذي يعطى لذلك المجاهد أن خرج في سبيل ربه سبحانه وتعالى. فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعذوه ومن سألكم بالله فأعطوه، قال من استعاذ بالله فأعذوه ومن سألكم بالله فأعطوه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص رضي الله عنه إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله إلا زدت به رفعة ودرجة. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله إلا زدت به رفعة ودرجة. يبقى الأعمال التي توضع في ميزان الإنسان هي الأعمال التي يفعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا رياء فيها ولا سمعة ولا مطلب فيه من مدح الناس أو ثناء الناس عليه لهذه الفعلة، ولكن قلنا هو لا يرى في عمله إلا الرب سبحانه وتعالى، قلنا لا يرى الخلق أبدا، لا يرى في عمله إلا الرب سبحانه وتعالى. وكأنه يعني الأرض قد قلت من كل العباد ولذلك يتعبد لرب سبحانه وتعالى. قلنا ده رؤية المؤمن عندما يقوم بالفعل أو يتكلم بالقول، قلنا كل ذلك يبتغي بذلك وجه رب سبحانه وتعالى، لا يبتغي رياء ولا سمعة ولا ينتظر جزاء ولا شكورا من العباد ولا مدح ولا ثناء، قلنا لا يرى في عمله إلا الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك كان يخلص هذا الدين لله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قمت للصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل وجهي إلى وجه عبده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قمت للصلاة فلا تلتفتوا، إن الله يقبل وجهي إلى وجه عبده. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الدجال: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. قال: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. يبقى فيها إثبات صفة العين وكذلك نفي صفة النقص والعيب عند الرب سبحانه وتعالى، فيها إثبات صفة العين وأيضا نفي صفة العيب والنقص عند الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال: ألا إنه أعور، كان بيتكلم على الدجال، والدجال هيدعي الألوهية كما هو معلوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه أعور، بيتكلم من الدجال ده، يعني انتبهوا كده إنه هيبقى أعور حتى لو هيدعي الربوبية، وبالتالي لكن قال ان هو اعور، انتبهوا. يعني معنى كده الانسان لما يكون عنده علم وحظ وفير من اسماء الله عز وجل وصفاته، فعلى ذلك لا يخدع بكلام الدجال ولا يخدع ابدا بهذه المعطيات التي اعطاها الله عز وجل للدجال، وان الدجال كده هيغمر السماء، ينزل المطر، يأمر الارض الخربة تخرج الكنوز، يأمر الارض فعلى ذلك هتنبت، الى غير ذلك. قلنا دي كلها اساسا يعني هذه يعني من معطيات الرب سبحانه وتعالى، لكن حيبقى الله عز وجل يعطيه ذلك، قلنا بقدر احياء برضك هذا الشاب الذي يسلط عليه الدجال، قلنا كلها مظاهر كده يعني توحي انها من افعال الرب سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه انتبهوا كده ان ربكم ليس باعور. الله عز وجل بتنفع عنه صفات النقص والعين. لما الانسان يكون عنده علم بصفات ربي سبحانه وتعالى، على ذلك لا يخدع بكلام الدجال ولا يخدع بافعاله ابدا. قلنا ليه؟ لان احنا عندنا ان الله عز وجل ليس باعور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان الدجال اعور، اعور العين اليمنى كان عينه عنبه طافيه. قال في حديث الشفاعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الناس لادم: انت ادم ابو الناس، خلقك الله بيده. يبقى اثبات صفه ايه؟ اليد. قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. وقال: رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: عرشه على الماء، ويد الأخرى الميزان، يقفض ويرفع. يبقى فيها أدي إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وقلنا يبقى مش هنقول كما يقول مثل الجاهلة لو أثبتنا اليد يبقى جارحة. صفة اليد هي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي قلنا صفة نتعبد لله سبحانه وتعالى من خلالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. وكذلك بينا أن العبد لو تصدق بصدقة من كذب طيب، أن حتى لو كان يعني بتمرة لكنها من كذب طيب، فالله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها، لذلك العبد حتى تكون يوم القيامة أعظم من جبل أحد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال: يد الله ملأى. وكما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يبقى رب تعالى يبسط يده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للتائبين ليلا ونهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. وكذلك أيضا قال من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك، وتصديقه صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. وبالتالي معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا بعد ذلك: وما قدر الله حق قدره. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه، كتب بيده على نفسه: ان رحمتي تغلب غضبي، ان رحمتي تغلب غضبي. يعني شوف هذه الرواية اهو، الرواية ديت لما خلق الله الخلق، هذه صفة الخلق، كتب بيده صفة اليد، على نفسه صفة النفس، ان رحمتي صفة الرحمة، تغلب غضبي صفة الغضب. شوف كلمات معدودة كل كلمة فيها صيغة صفات الرب سبحانه وتعالى. احنا الكلام ده احنا ايه ممكن بنمرره كده ونقول ان حد تغلب غضبي فرحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة، لكن دي كلها بتتكلم عن صفات. قلنا هو سطر واحد اهو بيتكلم عن كل صفة، صفة الخلق، صفة اليد، صفة النفس، صفة الرحمة، صفة الغضب. هذه خمس صفات قلنا في سطر واحد، سطر واحد. يبقى الانسان كده يعني هيستشعر ذلك الشعور لما يكون عنده علم بصفات الرب سبحانه وتعالى. لما خلق الله الخلق كتب سبحانه وتعالى بيدي على نفسي ان رحمتي تغلب غضبي، يبقى رحمة الله عز وجل واسعة ورحمتي وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. طبعا الملائكة بتتوسل الى ربها سبحانه وتعالى حتى يغفر للمؤمنين، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. يبقى هذه الملائكة قبل ما تطلب المطلب ده ازاي بيتعبدوا ربنا سبحانه وتعالى؟ يتوسلون الى الله سبحانه وتعالى باسماء وصفات. قلنا يعني نوع من انواع العبادة مقطوعة للانسان الذي لم يتعرف صفات الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول احنا دايما كده في الدعاء احنا بندعو ربنا سبحانه وتعالى، لكن يا ترى انت بتدعو وتتوسل ابتداء لربك سبحانه وتعالى بمحاسنه؟ احنا قلنا الحمد لله على محاسن الله، وبالتالي كما بينا ان في دعاء يبقى الانسان يقطع كده بعض الوقت ويدعو ربه بالثناء والمدح، بالثناء والمدح. يعني نقوله كده يعني لما الانسان يروح لاخر كده زياره في الله نقوله زياره في الله ما يكونش ليه مطلب، كل ما يروح له هو بيروح له بمطلب، لكن خلي زياره لله يقول لك يبقى ده حاجه تبقى محموده لهذا الانسان، ولا المثل الاعلى. نقوله كده خلي الدعاء ما يكونش كل مره لينا مطلب، خلي الدعاء كده من باب المدح والثناء على ربك. طب افضل صوره للمدح والثناء على الله عز وجل ايه؟ ان انا اردد كده صفات الرب سبحانه وتعالى. يعني صفات الرب قلنا اللهم انك انت البر الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، نبدا نقول الكلام ده وخلاص تسكت عن كده، يعني نسكت. قلنا دعاء الكرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. قلنا فين الدعاء ده؟ دعاء الكرب اسمه، لكن كله توحيد، كله توحيد واثبات صفات الرب سبحانه وتعالى. فقلنا على ذلك يبقى اثبات الصفات، قلنا يتمتع الانسان يعني تتمتع كده بهذه العلوم، قلنا تتمتع لما نكرر محاسن الرب سبحانه وتعالى. لا شك ان هو ده يعني شيء بيحرك القلب، يبقى باعث الايمان كده يتحرك في القلب. قلنا بتشعر برقي ويرقى الانسان في سلم العبوديه وسلم الايمان، قلنا بيشعر كده بانبعاث في قلبه، قلنا هذا ربي الذي اعبده، اذكر محاسنه يعني هذا رب الذي اعبده، يبقى في وقت كده يخلو فيه الانسان بينه وبين ربه تقول هذا رب الذي اعبده، ونكرر كده ونقر على لسانتنا محاسن الرب سبحانه وتعالى. محاسن الرب، لما خلق الله الخلق كتب بيد على نفسي ان رحمتي تغلب غضبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يفتح باب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه فيقول الا عبد يسالني فاعطيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كزم طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيميني ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوى حتى تكون مثل الجبل، كما يربي أحدكم فلوى حتى تكون مثل الجبل. ثم قال أيضا في حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى استفاق الله بكلامي وخط لك التوراة بيدي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان يد الله هي العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل اسفل من ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصه خلق ادم فقال الله تبارك وتعالى يداه مقبوضتان اختر ايهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركه ثم بسطها فاذا فيها ادم وذريته. وكذلك ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصه سؤال موسى عليه السلام ربه عز وجل عن منازل اهل الجنة فقال ربي فاخبرني باعلاهم منزلة، قال هذا اردت فسوف اخبرك، قال غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. يبقى ادي موسى عليه السلام يا رب اخبرني باعلاهم منزلة، قال هذا اردت فسوف اخبرك، قال غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، يبقى بيد الله سبحانه وتعالى، قال وختمت عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. عشان كده منزلة التوبة قلنا من أرقى المنازل، منزلة التوبة دي من أرقى المنازل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وكان آخر نداء للطائفة المؤمنة ورد في يعني بترتيب المصحف يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قلنا المؤمن كده يعني لا ينفك أبدا عن لسانه أن يكون تائبا إلى رب سبحانه وتعالى في أي ساعة شاء من الليل أو النهار. نقول لماذا؟ نتعبد لله عز وجل بذلك. فالله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط سبحانه وتعالى يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فالله تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده في أي ساعة شاء، وبالتالي الإنسان يعني لا ينفك عن التوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإن أتوب إليه واستغفروا في اليوم 100 مرة. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات رب سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتب بذلك القدر، نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.